نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع خالد العلي من سوريا. أخونا خالد بعث بجمع كبير من الأسئلة وزعناه على عدد من الحلقات، إذ رفع عنا الحرج في مطلع رسالته وقال ولو على عدد من الحلقات، وها نحن فعلنا كما أذنت لنا يا أخ خالد، جزاك الله خيرا. يسأل شيخ صالح في هذه الحلقة سؤالين. سؤاله الأول يقول: ما حكم زكاة المال العملة الورقية؟ هل حتى يبلغ نصابه نصاب الذهب والفضة، أم إذا بلغ أكثر من 1000 ليرة سورية، علما أن نصاب الذهب ما يقارب 40,000 ليرة فما فوق؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد. فإن الأصل في زكاة الأشياء الزكوية ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فزكاة الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وزكاة الفضة إذا بلغت 200 درهم، وبقية الأصناف من حبوب، من ثمار، من سائمة المواشي على تفصيلاتها. وهذه العملات الورقية إنما هي بديلة عن الذهب والفضة، وما كان من عملة أساسية بالذهب فالورق النقدي يرجع إليها عند إرادة تزكيته. فإذا كان الإنسان يملك نقدا ورقيا سوريا، ينظر كم ثمن 20 مثقالا من الذهب بهذه الورق. أما إذا كانت العملة الورقية بدلا من الفضة، فيحتاج لأن يعلم كم ثمن 200 درهم من الفضة من هذه العملات، ثم يزكي ما تساويه. فإذا ملك نقدا يقل عن ثمن 100 درهم أو 20 مثقالا ولو بقليل، لا زكاة عليه ولو حال عليه الفول. فالمرجع في ذلك الأساس من ما العملة الورقية بديلا منه، ولا يلتفت إلى عدد الورق، فإن هذا الورق لو أبطل لا يساوي شيئا، لأنه لا يصلح للكتابة ولا يصلح لأن يكون غلافا لأي شيء، فهو عديم الفائدة، ما عدا أن يعاد إلى المسابك الورقية ليعاد إن صلح. ولذا فأصل قيمتهم استناده إلى غيره، فينظر كم قيمة ما يستند إليه، حتى إذا بلغت قيمة ما يستند إليه النصاب زكى على النصاب الذي عنده من الورق، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. إذن 40,000 ليرة كما حدد أخونا هي النصاب للزكاة كما يرى فضيلة الشيخ؟ إذا كان النقد السوري بديلا عن ذهب فهي كما يقول، وإن كان بديلا عن عملة فضية فينظر كم قيمة 200 درهم من الفضة فيزكي على هذا الأساس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: ما الحكم في مسلم أعسر أي أشول يقوم بكافة الأعمال باليسار ما عدا الأكل، فإنه يتناوله باليمين ولا يستطيع أن يغير هذه العادة لأن تركيب جسمه كله على هذا الحال، جزاكم الله خيرا؟ لا شيء عليه في ذلك ولا حرج، فهو لم يختر أن يتناول بشماله ولا أن يناول بشماله ولا أن يعمل الأعمال الطيبة بشماله، وإنما يذكر أن خلقته هكذا، ربنا جل وعلا أكرم وأرحم من أن عذبنا على شيء لا يدرن في صنعه، فهو الصانع سبحانه وتعالى وهو المخول لخلقه، وليحمد ربه هذا السائل ما دام يستطيع أن يأكل بيمينه، فهذا أيضا من لطف الله به، ولو شاء لجعل يمينه عديمة الفائدة، فهذه نعمة. والإنسان قد يجهل ما يتمتع به من نعم عندما يقارن حالته بحالة الآخرين، وقد جاء من عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأن ينظر أحدنا إلى من كان أقل منه حتى يعرف قدر النعمة التي يتمتع بها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك، هو سليمان العميري، سليمان مقيم في الأردن حين بعث الرسالة، يقول في رسالته وهي مطولة بعض الشيء: نحن مجموعة من المغتربين نعمل في مزرعة كبيرة ولكنها بعيدة عن العمران وليس لها مسجد، عدد العاملين فيها حوالي 30 عامل، وعند صلاة الجمعة لا نستطيع الخروج لأداء الصلاة خارج المزرعة لضروريات العمل، ولذلك نقوم بالصلاة في المزرعة، ولكن العدد في الأوقات أو في بعض الأوقات يكون أقل من 10، والمطلوب هو نحن مغتربين كما قلنا، فهل في هذه الحالة يجب علينا إقامة صلاة الجمعة أم نصلي صلاة الظهر؟ وما هو العدد اللازم لصلاة الجمعة مع العلم أنه ليس هناك مسجد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المزرعة مزرعة نائية ليست بجانب قرى تقام فيها الجمعة وليس فيها سكان سوى هؤلاء العمال، فلا جمعة عليه. وإذا كانت المزرعة بجانب قرية وإنما يمتنع عليهم الذهاب إلى مسجد القرية لظروف عمل المزرعة، فكذلك لا يصح لهم بحال أيضا أن يقيموا جمعة في مكانهم، لأن الجمعة من شرطها أن تكون في القرى والأمصار. وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الجمعة من مسافات قد تصل إلى 12 ميلا، ولم يستأذنوا أن يقيموا جمعا في أقاصي بساتينهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا كان هؤلاء يستطيعون الذهاب للمسجد إذا كانوا في قرية ولم يذهبوا من أجل أمور دنياهم وكان لاستطاعتهم أن يشترطوا، فإنهم يأثمون إذا لم يفعلوا، لأن من ترك 3 جمع متهاونا بها طبع على قلبه. لكن الذي يبدو أنهم لم يتهاونوا، وإنما لم يتيسر لهم مسجد يذهبون إليه ويصلون في مزرعتهم. ومعلوم أن الجمعة لا تقام لظروف الناس الذين يصلون، فكل من شق عليه الذهاب إلى المسجد وأمكنه أن يجد عددا أقام جمعة، لأن الأصل في مشروعية الجمعة أن يتوافد الناس ويجتمعوا في مكان واحد ولو تباعدوا، وليست كالجماعات يتخذ لها المساجد على حسب ظروف الناس وتجمعاتهم ورغباتهم. لا، الجمعة كثير من أهل العلم يرى عدم جواز تعدد الجمعة في البلد الواحد، ولذا يرون إذا أقيم أكثر من جمعة أن الصحيحة هي الأولى وما عداها ليس بالصحيح، وإن كان هذا القول مرجوحا لا يعول عليه. أما العدد الذي تقام فيه الجمعة فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا ينتهي الناس إليه، وإنما اختلفوا للظروف التي حلت، فقيل إن العدد 40 وبدونه لا يصح، يقولون إن أول عدد جمع فيه كان 40، ويقال 12 إنهم 12، ويقولون في ذلك لأن الناس لما قدمت العير من الشام وانفض الناس إليها بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وقيل 3 لأنهم جماعة، وكل هذه الأقوال لم يقم عليها دليل بالنص على اعتبارها. والصحيح إن شاء الله أن ما يصدق عليه وجود الجماعة تصح فيه الجمعة إذا كانوا مستوطنين في قرى، والله المستعان. جزاكم الله خيرا. أيضا يثير بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، فيقول هناك من يقول نحن غير مقيمين ولا تجب علينا صلاة الجمعة بل تجب صلاة الظهر، وفي حالة كون العدد أقل من 10 نصلي صلاة الجمعة أم صلاة الظهر؟ هذه هي أسئلة الأخيرة حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. أشار إلى كونهم هل هم مقيمون أو لا؟ نعم، في سؤاله الأول. نعم، وذكرت إلى أنهم إذا كانوا عند القرى ويعملون عملا مستمرا فحكمهم حكم المقيم، إن قدروا أن يذهبوا لصلاة الجمعة وجب عليهم أن يؤدوها، وإن لم يستطيعوا ذلك والله أعلم بالقادر من غير القادر فلا حرج. أما إذا كانت هذه المزرعة مزرعة بعيدة عن العمران والقرى فكما ذكرت لا جمعة عليهم، وإنما عليهم أن يصلوا ظهراء، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. من حيث العدد تعيدون له الكلام حيث ما سأل؟ أشرت إلى أن العدد الصحيح أن ما صحت به الجماعة من إمام ومأمومين صحت به الجمعة، حيث لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا ينتهي الناس إليه. جزاكم الله خيرا. إذن 2 فأكثر؟ إذا صلى 2 جمعة وقيل 3، نعم، صحة الجمعة. جزاكم الله خيرا. يسألون سؤالا آخر فيقولون ما هو الوقت المحدد لصلاة العشاء، لأن هناك من يقول إن صلاة العشاء تبدأ من أذان العشاء وحتى 12 ليلا، فهل هذا صحيح؟ صلاة العشاء تبدأ من دخول الوقت، وأفضل ما تؤدى إذا كان الجماعة يوافقون على التأخير أن تؤدى بعد مضي الثلث الأول من الليل، وإذا أديت إلى المنتصف فهو وقت اختيار إذا اتفق الجماعة كلهم على هذه الحالة، ويختلف ذلك باختلاف الزمن، فقد يكون في بعض الأوقات منتصف الليل عند 12، وقد يكون منتصف الليل عند 11، فإنه مثلا في هذا الوقت الذي هو في شهر رمضان المبارك عام 412، منتصف الليل تغرب الشمس مثلا 6، ويؤذن الفجر 5:55، فمنتصف الليل عندما تكون الساعة 11:30، ويختلف ذلك باختلاف الزمن، ولذلك اعتياد أن 12 هي منتصف الليل إنما هو بعد ورود هذا التعديل الزمني والتوقيت الزوالي اتباعا لما وفد علينا من خارج بلادنا، وإلا فإن الأصل الصحيح في التوقيت أنه يتبع النهار ولا يقسم الليل، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في قصة صلاة الجمعة من راح في الساعة الأولى. ومعلوم أن الساعة الأولى على هذا الزعم الذي يبدأ فيه النهار بعد من الساعة 12، أن الساعة الأولى قبل طلوع الفجر بخمس ساعات، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. ليتنا ندرك هذه المفاهيم مرة أخرى، جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، عرضنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الكويت من إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ألف سين ألف، تقول في هذه الحلقة أبي يملك أراض كثيرة ونحن نقرأ ونسمع أن الذي لا يصلي لا يرثه أولاده، وأبي لا يصلي ولا يصوم ويستهزئ بجميع العبادات من صوم وصلاة وحج، وأمي والحمد لله تؤدي جميع واجباتها الدينية على أكمل وجه، وكذلك إخوتي وأخواتي يؤدون واجباتهم في الدين على أكمل وجه، ونحن الجميع ننصحه ونترجاه ونأتيه في الحسن وفي العنف، ولا يتمثل من أقوالنا جميعا مسبب لنا الحزن الشديد. أمي تهجره جميع الأوقات وإخوتي كذلك، ولكنه لا ينفع معه أي شيء، مع العلم أن عمره يتجاوز 65 وهو على هذه الحال، ونسأل الله أن يهديه. هل يجوز أن نرث هذه الأراضي من بعده؟ أفيدونا أفادكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. ماذا تصنعون بهذه الأموال؟ من تسلمونها إياه؟ إلى من توجهونها إذا مات؟ ينبغي للإنسان ألا يسأل عن أسئلة لا يعود عليه منها ما يسره. استمروا في حياتكم مع أبيكم، واحرصوا على هدايته، وأملوا خيرا، أملوا أنه يهتدي قبل موته، أملوا أنه يصيبه أمر يثنيه عما سار عليه من طريق الضلال. إذا مرض ذكروه، وإذا جاع ذكروه، وإذا أرهق في أي شيء ذكروه، فلعل الله أن يفتح قلبه في لحظة من لحظات لطف المولى جل وعلا فيتوب. أما هو فهو في هذه الحال إن مات فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين. أما المال إذا مات أرجو أن يموت على الإسلام، وإن مات على غير ذلك وأحببتم أن تسألوا وكنا باقين فسوف نجيبكم بحول الله، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. إذن الهم الأول سماحة الشيخ هو أن يهتموا بتوبة الوالد قبل أن يفكروا في الميراث، هذا هو المتعين، وأن يسعوا جاهدين ويغتنموا كل فرصة ويأخذوا كل سانحة، لعل الله أن يهديه، لأن هداية فرد لطريق الهدى خير للساعين إلى ذلك من أنفس الأموال. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من كسلا في السودان، وباعثها أحد المستمعين من هناك، يقول: سر الختم محمد عثمان. يقول في سؤال له: بينما كنت أقود سيارتي الأجرة في الشارع العام، إذا اعترضني أحد المارة وحاولت جهدي أن أتفادى، ولكن قدر الله أقوى فدهسته وتوفي في الحال، وأهل المتوفى عفوا عني. سؤالي: هل علي كفارة الصيام الشهرين المتتابعين أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، تبحث عن مملوك تشتريه فتعتقه، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، لا شيء سوى ذلك. نسأل الله أن يعينك ويعين كل مبتلى من المسلمين بما يخرجه من بلواه ويقضي عنه ما لزمه من تبعات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين آثر عدم ذكره يسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقولون: ماذا تقولون بارك الله فيكم في أن الأعمار تكتب في نصف شعبان؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والسبب في هذا الخلاف خلافهم في قول الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني هل هذه الليلة واردة في سورة حميم، نعم، والتي قال الله فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، هل هي ليلة النصف من شعبان؟ والصحيح أنها ليلة القدر وليست في ليلة النصف من شعبان، ولذا فليلة القدر هي الجديرة بأن تكون موضعا لجلائل الأمور وعظيمات الأعمال وشريفات المقادير. وليست ليلة النصف من شعبان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أيضا حول النصف من شعبان يقول إن هناك من يقول إن الأعمال تعرض إلى الله سبحانه وتعالى في نصف شعبان. الأعمال تعرض إلى الله جل وعلا وتعرض عليه يوم الاثنين والخميس، وليست في نصف شعبان، ولا تتعطل الأعمال عاما كاملا لترفع في نصف شعبان، بل ملائكة الليل أيضا يصعدون في أول النهار، وملائكة النهار يصعدون في آخر النهار. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن ملائكة يتعاقبون فينا، يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، فيخبرون بأنهم غادروا الناس وهم يصلون إذا كانوا أهل صلاة، وأتوهم وهم يصلون فيشهدون لهم عند المقابلة وعند الفراق. نسأل الله أن نكون من المصلين. اللهم نعم. جزاكم الله خيرا. صوموا يوم نصف شعبان وقوموا ليلها، هل هذا القول صحيح؟ هذا ليس بحديث، ورد أحاديث آثار في مجموعها قد يكون الحديث حسنا في فضل ليلة النصف من شعبان، لكنها لم يصح حديثا بمفرده، فالأصل عدم ذلك. جزاكم الله خيرا. القول الأخير الذي يسأل عنه أخونا: رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي، هل هذا القول صحيح؟ ليس بحديث ولا أصل له، وإنما رجب شهر حرام، وشعبان كان النبي يكثر الصيام فيه ويقول يغفر الناس عنه لوقوعه بين رجب، يعني ورجب شهر حرام، ورمضان. وشهر الفضل والعمل والثواب الجزيل إنما هو شهر الصوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثتها إحدى المستمعات من هناك، قالت في نهايتها: مؤمنة من الأردن، تقول عن نفسها: أنا مؤمنة بالله، أعيش مع إخواني وهم على غير تقوى، ويسبون الدين ولا يخافون الله، ويضربونني ويهينونني ويحرمون ما أحل الله، مما يجعلني أشعر بالظلم ومرارة العيش، فأتوجه إلى الله بالدعاء والصلاة بأن يزيل عني هذا الكرب. كذلك أنا أخاف على مستقبلي بألا يتقدم لي أحد لكوني أعيش مع هذا النوع من الناس، كيف ترون الأمر؟ وجهوني حول هذه الحياة، جزاكم الله خيرا. أنصحك أن توجهي إلى من بيده الأمر كله، وأن تلتجئي إلى فارج الكرب ومجيب الدعاء، وتتضرعي، تسأليه جل وعلا، لا سيما إذا آوى الناس إلى فرشهم وهدأت الأصوات وأطبقت العيون ولم يكن هناك متحرك فتحركي وتوضئي وصلي لله ثم سليه وتوجهي إليه وألحي وأبشري، فإنه جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف السوء، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنطي من روحه، وأكثر من الدعاء واصبري، فإن الصبر مفتاح الفرج. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وكيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فادعي وادعي ولا تيأسي ولا تملي، فأنت في عبادة، كلما دعوت فأنت في عبادة، وهو خير يسطر لك وسلاح تستعين بالله ثم به، وحبل من حبال الأمل يشدك إلى مستقبل يسعدك الله به ويفتح لك به من أبواب الخير ما لا تفكرين به، فلا تيأسي، واسأل الله أن يهدي أهل بيتك وأن يصلحهم وأن يعطفهم على التقوى، فإن القلوب كلها بيد الله يصرفها جل وعلا كيف يشاء، والله القادر على كل شيء وهو المستعان. جزاكم الله خيرا فضيلة